عن أبي الطاهر ابن السرح عن ابن وهب عن هشام ابن سعد عن زيد ابن أسلم به. وأما حديث سهيل فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به والله أعلم. قال قال البخاري وقال ورقى عن ابن دينار عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس المروزي عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد. يعني هذه التمرة إذا كانت من كسب طيب يربيها الله عز وجل حتى تكون مثل أحد مثل جبل أحد. قال ابن كثير وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد المقبوري وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أي الحباب المدني ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر فقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو ابن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا القاسم ابن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فلوة. الفلو هو يعني ابن الفرس. قالوا هنا الفلو هو المهر الصغير وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الحوافر. قال إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قال ابن كثير وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو في تفسير وكيع ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به وقال حسن صحيح. وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به ورواه أحمد أيضا عن خلف ابن الوليد ابن المبارك عن ابن المبارك عن خلف ابن الوليد عن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة عن القاسم به. قال وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق

وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي وإن تركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين فقد ورد. وإن تتركوا أي وإن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين نعم وأن تصدقوا نعم. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله نعم. فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني حدثنا يحيى بن حكيم المقوم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عاصم بن حدثني عبيد. عاصم هنا عندي حدثني عاصم بن عاصم. عبيد الله عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يضله الله أن يضله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. حديث آخر عن بريدة قال قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال له يوم مثله له بكل يوم له من كل يوم مثله صدقة بكل يوم قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة نعم. حديث آخر عن أبي قتادة الحارثي ربعي الأنصاري نعم. قال أحمد شيخ رمضان حديث آخر قال حديث آخر عن بريدة وين عن أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال قال أحمد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر قال عندي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي نعم عن محمد بن كعب القرظي عن أبا قتادة أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة يأكل خزيرة فناداه فقال يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك هاهنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني فقال إني معسر وليس عندي شيء. قال الله إنك معسر قال نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم في صحيحه. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا الأخنس أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراز عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها نعم. قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز

الرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت أين أبوك؟ فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقال ما حملك على أن اختبأت؟ فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت والله معصرا. قلت آه الله. الله ثم قال، فأتى بصحيفته فمحاها بيدي، ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. فأشهد أبصر عيناي هاتان فأشهد أبصر عيني هاتين. ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذناي هاتان وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي. نعم. وأشار إلى نياط قلبه رسول نعم. الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، وذكر تمام الحديث. نعم. قال حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو يحيى حدثني عندي نعم عندي حدثني قال حدثني أبو يحيى البزار محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحيم عندي محمد بن عبد الرحيم حدثنا الحسن بن أسيد ابن سالم ابن بشر ابن سلم يمكن عندك نعم. إيه نعم ابن سالم الكوفي حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عينا في ظله يوم لا أظل الله عينا في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا أو ترك لغنى. وش عندكم أنتم عبدا نعم. إيه عندكم عبدا أنا عندي عينا نعم. إيه؟ أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظل من أنظر معسرا أو ترك لغارم نعم. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيدي هكذا وأومأ عبد الرحمن بيده وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم ألا أن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا ألا أن عمل النار سهل بسهوة والسعيد من وقع يعني عمل النار سهل بسهوة بدحديرة خلاص ما فيه إيه نعم. أما عمل الجنة فهو حزن بربوة متكلف نعم. والسعيد من وقي الفتن نعم. وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يقظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا تفرد به أحمد. قال طريق آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديثة من ديار ربيعة حدثنا الحسن بن علي الحسين بن علي الصدائي حدثنا الحكم بن الجارود حدثنا ابن أبي المتئد خال بن عيينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال